ومن مشاريع العمر التي نتمنى أن نقوم بشرحها، ألا وهو كتاب العلل للحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى. فإن كان قد أملاه من حفظه فهو أحفظ أبناء آدم، وإن كان أملاه إملاء يعني كتبه وأملاه فهو يدل على حفظه وإمامته، كذا قال الحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه. ومنه العلل لابن أبي حاتم، والعلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد، إلى غير ذلك من مؤلفات ومصنفات تحدثت عن الحديث المعلل. وقلت لكم من قبل الحديث المعلل الذي يقدح فيه هو حديث من؟ هو أخطاء الثقات. أخطاء الثقات، الأحاديث المعللة هي أخطاء إيش؟ الثقات، الأحاديث التي أخطأ فيها الثقات، هذا الحديث المعلل. حديث المعلل هو أخطاء الثقات. وفيه تصانيف عدة كما سيأتي في أدب الطالب إن شاء الله تعالى. ومناسبته للفرد الشامل للشاذ ظاهرة، ألا يكون شاذا ولا معللا بعلة قادحة، لأن بعض العلة لا تكون قادحة كإبدال ثقة بثقة. الحديث حديث عبد الله بن دينار فأخطأ وقال عمرو بن دينار، هذا لا يقدح في صحة الحديث، إنما يقدح في هذا السند بعينه أن الراوي أخطأ، فبدلا من أن يقول عبد الله قال عمرو. لاشتراط الجمهور نفيهما في الصحيح والاشتراكهما كما تقدم هناك في كثير، في كثير من الأمور المعلل والشاذ يشتركان. وسم أيها الطالب ما هو من الحديث بعلة، أي خفية من علله الآتية في سنده أو متن مشمول معللا كما قاله ابن الصلاح، ولا تقل فيه ومعلول. وإن وقع في كلام البخاري والترمذي وخلق من أئمة الحديث قديما وحديثا، وكذا الأصوليون في باب القياس حيث قالوا العلة والمعلول، والمتكلمون بل وأبو إسحاق الزجاج في المتقارب من العروض. طيب، لأن المعلول من عله بالشراب أي سقاه مرة بعد أخرى، ومنه من جزيل عطائك المعلول. إلا أن مما يساعد صنيع المحدثين وأن أشير إليهم استعمال الزجاج اللغوي له، وقول الصحاح عل الشيء فمعلول يعني من العلة، يعني في الصحاح للجوهري في مادة عللا. ونص جماعة كابن القوطية محمد بن عمر الأندلسي في الأفعال على أنه ثلاثي، فإنه قال عل الإنسان علة مرضا، والشيء أصابته العلة، ومن ثم شيء سمى شيخنا كتابه الزهر المطلول، أو يعني الزهر المطلول على الحكاية، ويجوز أن نقول الزهر المطلول في معرفة المعلول. ولكن الأعرف أن فعله من الثلاث المزيد تقول أعله الله فهو معل، ولا يقال معلل، فإنهم إنما يستعملونه من علله بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به، أكرمك الله عزك. ومنه تعليل الصبي بالطعام وما يقع من استعمال أهل الحديث له، حيث يقولون علله فلان فعلى طريق الاستعارة. مسألة المنع من أن نقول معلول هذا أمر جف به القلم، فقد استخدمه الأئمة الكبار، فنحن إن تبعناهم فنحن قد تبعنا كبارا، ومن أحيل على مليء فإيش فليتبع، مطل الغني ظلم. طيب، ومن أحيل على مليء فليتبع، فاستخدم الحديث الذي طعن فيه بعلة قادحة استخدم باسم إيش؟ المعلول. وإن كان البعض يكره كلمة المعلول لأنها من عل الشيء، طيب، لأنها من عل الشيء بمعنى يعني تلهى به أو أوسقاه مرة بعد أخرى، أي ألهاه بالشيء هذا. لكن طالما أن أئمتنا وعلماءنا الكبار والجهابذة العظماء من المحدثين ومن اللغويين ومن فطاحل الحديث كالبخاري والترمذي وغيرهما ومن جبال العلم اتخذوه بهذا المعنى، فلا حرج علينا ولا داعي للإنكار في هذا. إذن المعلول أو المعلل، ولذلك هنا وقال المعلل وعليكم السلام، هو من يعني معلل اسم مفعول من عل، من أعله، طيب من أعل الشيء بمعنى مرض أو أمرضه، فهو معلل أي فهو مريض. والحديث المعلل هو الحديث الذي وجدت فيه علة خفية تقدح في صحة الإسناد مع أن الظاهر السلامة منه. حديث معلل والحديث الذي طعن فيه وعليكم السلام بسبب خفي يطعن في صحة الإسناد مع أن الظاهر السلامة منه. بدلا من أن نقول الذي وجد فيه علة، نقول الذي طعن فيه بسبب خفي يقدح في صحة الإسناد مع أن الظاهر السلامة منه. فالعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الإسناد مع أن الظاهر السلامة منه. طيب الحديث المعلل هو الحديث الذي وجد فيه سبب خفي يقدح في صحة الإسناد مع أن الظاهر السلامة منه. أو الحديث المعلل الحديث الذي طعن فيه الحفاظ بسبب خفي غامض يقدح في صحة الإسناد مع أن الظاهر السلامة منه. كل هذه تعبيرات متقاربة وتفيد أن الحديث يوجد فيه علة. حديث المعلل هو الحديث الذي وجد فيه علة. ما هي العلة؟ هي السبب الغامض الخفي الذي يقدح في صحة الإسناد مع أن الظاهر السلامة منه. إذا كان يعاب أن نعرف الشيء بجزء أو ببعض مشتقاته، فبدلا من نقول الذي وجد فيه علة فلنقل الحديث الذي وجد به سبب غامض خفي يقدح في صحة الإسناد مع أن الظاهر السلامة. إذا أردنا الاختصار فسنقول هو الحديث الذي وجدت به علة، هذا الذي وجدت به علة قادحة. طيب، وهي أي العلة الخفية عبارة عن أسباب بنقل الهمزة، جمع سببها لغة ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. السبب الحبل الممتد مثلا من قبلة المسجد أو من منبر المسجد إلى الشباك في نهاية المسجد، إذن هو يصل بين إيش؟ يوصل من هنا إلى هنا، فهو ما يتوصل به إلى غيره، هذا هو السبب. ومن هاب أسبابا منايا له، فالسبب ما تتوصل به. الآن مثلا أنا أريد أسافر مثلا إلى المنصورة أو أجيء من المنصورة إلى القاهرة، ماذا أفعل؟ لابد أن أخذ سببا، السبب هو المواصلة، السبب هو المواصلة، فالمواصلة هذه التي أتوصل بها إلى غير المكان الذي أنا فيه، فالسبب ما يتوصل به إلى غيره. طيب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود، وجد يعني زوال الشمس سبب لإيش؟ لوجوب صلاة الظهر. فإن وجد زوال الشمس وجد فرضية الظهر، وإن عدم زوال الشمس عدم فرضية زوال الظهر. بمعنى نحن مثلا لو افترضنا أننا الآن الساعة يعني قبل الظهر بنصف ساعة، فالشمس لم تزل عن كبد السماء، إذن في هذه الحالة صلاة الظهر غير واجبة. طب فإذا وجد الزوال وجد فرضية الظهر. بلوغ النصاب مع حولان إيش؟ الحول. رجل يمتلك 100,000 جنيه، يمتلك 100,000 جنيه، هذا المبلغ يقينا تجب فيه الزكاة وحال عليه الحول. هذا الشخص الذي يمتلك هذا المال يتيم، الشخص الذي يمتلك الزكاة المال إيش؟ يتيم. فهل تجب الزكاة أم لا تجب؟ نقول امتلاك النصاب مع حولان الحول سبب لوجوب الزكاة بصرف النظر عن من؟ عن المالك، لا دخل لنا بمن يملك. فكان سبب فرضية الزكاة هو المال وأنه قد مر عليه الحول كاملا. طيب، فهذا يسمى إيش؟ سبب. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. أنت لا تمتلك النصاب فتجب عليك الزكاة؟ قد تجب لك وليست عليك. طيب، قد تجب لك وليست عليك. معي رمضان؟ طيب، يعني إيه؟ ما يملك فما أوجب الله عليك، ما يملك فما أوجب الله عليك. يملك ملك اليوم فقط، رب رزقه من عمل، من ميراث، من عطاء، من أي شيء، أعطي في حدود 40,000 مثلا اليوم، تجب عليه الزكاة؟ وما حال عليها الحول حتى تجب عليه الزكاة. طيب، بعد شهرين ثلاثة الرجل المسكين ذهب اشترى شقة 50,000، أصبح مدينا في كم؟ في 10، من أجل أن يعيش فيه. لا تجب، مع أنهم تلك إيش؟ 40، يقينا فيها الزكاة، يقينا فيها الزكاة، لكن لما لم يحل الحول عدم، فيلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه إيش؟ العدم. طرت عن أسباب، طرت بحذف الهمزة تخفيفا، أي طرأت، طلعت بمعنى ظهرت للناقد فاطلع عليها. فيها أي في تلك الأسباب غموض، أي عدم وضوح وخفاء. أثرت أي قدحت تلك الأسباب في قبوله. إذن هو الحديث الذي وجد فيه سبب غامض خفي يقدح في صحة الإسلام، مع أن الظاهرة السلامة منه. لذلك يعني قضية، لو جئنا علم العلل هو أدق علوم الحديث قاطعة، ولا ينبغ فيه إلا الواحد بعد الواحد. نحن نقول شيخ الإسلام ابن تيمية توفي سنة 728، ونحن في شهر ذي القعدة 1433، يعني بين وفاة ابن تيمية وبيننا الآن كم؟ 700 سنة وخمس سنوات هكذا. أنا أريد منكم أن تحصروا علماء العلل في خلال 700 سنة وخمس سنوات هذه، سترى العجب العجاب، تتعجب جدا. لو أردنا أن نحصر الفقهاء فحدث عن البحر ولا حرج، وإذا أردنا أن نحصر علماء العلل فاحذر من البحر ومن إيش؟ ومن أمواجه المتلاطمة. حدث عن البحر لكثرته، والبحر كان يضرب به المثل عند العرب في إيش؟ في الخوف. فكم من علماء الأمة من نبغ في علم العلل ستصدم. لو أردنا أن نؤرخ منذ ابن تيمية إلى يومنا هذا، منذ ابن تيمية والمزي والذهبي والبرزالي وابن القيم وابن كثير والذهبي والجبال هذه إلى يومنا هذا، قد نبكي على حال علم الحديث، وخاصة علم العلل. فرق، قلت فرق بين المشتغل بعلم الحديث رواية أو بعلم الحديث مصطلحا، وبين علم الحديث أو فقه حديث، وبين علم الحديث أو بين علوم الحديث خاصة علم العلل. يحتاج لجهد جهيد. أولا مكتبة عظيمة جدا وكبيرة جدا. قبل كل شيء دائما حتى لا أكرر، دائما خذوا القاعدة أنه يحتاج أولا لتوفيق من الله سبحانه، ثانيا إخلاص من العبد. هذا كلام مقرر، حتى لو ما ذكرته فهو مقرر في نفوسكم. دائما خذها قاعدة في أي كلام أذكره، في أي كلام أذكره لكم في العلم أو في العبادة، فهو أول أمرين التوفيق من الله والإخلاص من العبد لله. بعد هذا نأتي نظر عمر مديد، فهم ثاقب، مكتبة عظيمة، جلد وتعب وجد وجهاد في البحث عن طرق الحديث الواحد، مع اطلاع واسع على الأسانيد والمتون والرجال والجرح والتعليم، مع الخبرة التامة بنقد الأسانيد والمتون. فأنت مطالب أن تصل لكل طرق هذا الحديث التي تستطيع الوصول إليها من الكتب المطبوعة والمخطوطة، من أجل أن يكون نقدك للحديث. هم كانوا حفاظا، ولذا مسألة الحاسوب نحن لا نعترف به. الحاسوب يعطيك ما تعطيه، فإن أخطأت في حرف هذا الغبي يقف، هو غبي، هذا الغبي يقف. يعني مثلا سفيان ابن عيينة، لو أنك أخطأ وكتبته ابن عبينة، أو أن الناشر الجاهل نشر لنا كتابا من كتب السنة يوجد فيه من التصحيف والتحريف ما يبكي الدم ويعني ينزف الدم بسبب ضياع تراث الأمة، طيب ما تستطيع أن تصل لهذا الإسناد، لأنه في المطبوع ابن عبينة وأنت كتبت ابن عيينة. أين هذا الجاهل الغبي الذي يسمى بالحاسوب؟ من أحمد بن حنبل الذي كان يحفظ ألف ألف حديث سندا ومتنا عن ظهر قلب. أين هذا الجاهل الغبي؟ من شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال فيه إمام الدنيا في عصرهم المزي والذهبي رحمة الله تعالى عليهما، ويلتحق بهما ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. كان العلم في صدورهم رحمة الله تعالى عليه، ما كان يأتينا ناشر جاهل ينشر كتب السنة من أجل الارتزاع وتجد فيها مئات، ما أقول عشرات، مئات الأخطاء، ولك أن تراجع. ما أريد أن أسمي بعض الكتب، طيب يعني حتى أفضى من أفضى إلى ربه وبذل من بذل بقدر استطاعته، لكن نؤتى من قبل بعض الناشرين، لك أن تتبع كتابا حقق منذ 50 سنة 70 سنة وحقق قبل 15 سنوات، وانظر كم يستدرق اللاحق على السابق. فيا ترى مئات الأخطاء في الأسانيد والمتون عندما نضع النسخة الأولى في الجاهل الغبي المسمى بالحاسوب، وعندما نضع النسخة الثانية في الجاهل الغبي الحاسوب، فكيف نصل وهم كانوا يحفظون الصواب عن ظهر قلب؟ قلت لك الإمام الدارقطني إن كان أملاه من حفظه فهو أحفظ ولد آدم، إن كان أملاه من صدره، وإن كان أملاه إملاء، يعني جلس وجمع وألف وكتب ثم بدأ يقرأ على تلاميذه وهم يكتبون، فهذا يدل على إمامته وحفظه. ولك أن تراجع، لك أن تراجع بعض الأحاديث فيه، حيث تبلغ بعض الأحاديث ما لا يقل عن 20 صفحة، 20 صفحة يذكر لك، وبعضها 60 صفحة يذكر أو 50 يذكر لك طرق الحديث الواحد. هذا الحديث يرويه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، أما فلان فاختلف عليه في فلان، وفلان اختلف عنه في فلان وفلان، وفلان رواه عنه فلان وفلان وفلان، صداع صداع. حتى نفهم الحديث الواحد نتعب، فما بالك بمن أملاه. يعني هو مكتوب ومطبوع بأرقى درجات الطباع، معصرنا عصر المظاهر، مطبوع، ولو أطلعناك على مخطوطة الدارقطني في دار الكتب المصرية تتعب في قراءته. فوفق الله من وفقه من المحققين جزاهم الله خيرا، ونشروا وطبعوا الكتب بإتقان منها علل الدارقطني، طيب، وبذل وتعب مالا وجهدا ووقتا وحياة، طيب، ثم أنت تتعب في فهم الحديث مع أنه إيش؟ مطبوع. فما بالك بمن كتبه، فما بالك بمن أملاه، من أين جاء به بكل هذه الطرق، من أين جاء بها؟ هذا حفظ يذعن له بنو آدم، ونحن نفتخر ونعتز فخرا واعتزازا بعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي في أعلى الدرجات السامقة في هذا الفن وهذا العلم، علم العلم. لذلك ما نبغ فيه إلا القليل. لماذا؟ لأنه علم يقوم على أعظم ما يكون التعب والجد والاجتهاد في جمع الطرق. لك أن تتصور مثلا أن حديثا يكون في 50 صفحة، 50 صفحة، كيف يعني؟ يعني كيف أنا أفهم؟ يعني طبعا هو كان ينبغي أن آتي بنموذج عملي من علل الدارقطني أو من، لكن يعني دعنا ندرس الأول فتح المغيث، ثم إن شاء الله في أثناء دراستنا للعلل سيكون هناك دراسة تطبيقية لبعض أحاديث علل الدارقطني، وترون العجب. يعني سنظل الساعة والساعتين نشرح في حديث واحد، وأفاجأ واحد يحك رأسه يمينا، انتبه يا أحمد، واحد يحك رأسه شمالا، واحد يمسك رأسه من الصداع، واحد يقول تبعيد الطريقين الثالثة، لا تبعيد الخامسة والسابعة، أصلا أنا ما انتبهت للثامنة والتاسعة. وهذا يمليه إملاء، سواء من صدره أو أنه جمعه وكتبه وأملاه على طلابه. هذا فن عظيم جدا، ولذلك لم ينبغ فيه إلا القليل في هذه الأمة. فيكفينا أننا نفهم عن السابقين. وما فاق الألباني رحمه الله تعالى وطيب ثراه، إذا ذكر علم الحديث فالمتربع على عرشه في عصرنا شيخنا وإمام أهل الحديث في هذا العصر أبو عبد الرحمن الألباني طيب الله ثراه، المتربع على عرش علم العلل وعلم الحديث، ولذلك خالف من خالف، وافق من وافق، ونحسبه إن شاء الله ما خالف بشهوة ولا وافق بخوف أو جبن، إنما وافق كما يوافق الرجال وخالف كما يخالف الرجال، مع الأدب ومع التقوى إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالعلة سبب غامض خفي، السبب هذا ما يدرك إلا بالتعب والجد والاجتهاد والحفظ، والحفظ حفظ العظيم. كما ذكرت لكم في بعض المجالس أن ابن أبي داود ماذا عندما ذهب إلى أصبهان، طيب، وحدثهم 36,000 حديث، عندما أغضبوه ابن أبي داود وكتاب، فحدثهم 36,000، أخطأ في 6، 3 منه و3 هو درسها على الخطأ، حفظ. فمثل هذا، مثل هذا يدرك ويستوعب. كانوا حفاظا، العلم كان مسطورا في صدورهم رحمة الله تعالى عليهم. البخاري انتقى كتابه من 100,000 حديث صحيحة ومن 100,000 حديث ضعيفة. المراد بالأحاديث هنا الأسانيد، لأن الإسناد إذا تكرر فيحسب واحدا. يعني حديث إنما الأعمال بالنيات، وقلت هذا من قبل، حديث إنما الأعمال بالنيات هو سبعة أحاديث في الجامع الصحيح، وليس حديث يعني يعد، ولذلك يقال بغير المكرر، بغير المكرر أي بالنظر لإيش؟ للمتون وليس للأسانيد. فقد يوجد إسناد يرتقي به الحديث، وقد يوجد إسناد يضعف به الحديث. طيب، تدرك أي الأسباب بعد جمع طرق الحديث والفحص عنها بالخلاف من راوي الحديث لغير من هو أحفظ وأضبط أو أكثر عددا أو علي أو علية أو علية علية يعني علية أنه يعني أرفع وأرقى منه. طب ما هو الخلاف نوع من إيش؟ ها؟ من الشذوذ. والشذوذ قلنا هو نوع من علم إيش؟ العلل، لكنه ينفرد عن العلل وعن المعلل، والمعلل أعم منه. وبالتفرد بذلك وعدم المتابعة عليه أن ينفرد بحديث وينظر هل هذا الراوي يحتمل تفرده بهذه السنة أم لا يحتمل تفرده، وأين كان تلميذ الزهري، وأين كان تلميذ نافع، وأين كان تلميذ شعبة، وأين كان تلميذ قتادة، ما رواه عن تلميذ قتادة إلا هذا الراوي الذي ذهب يومين ثلاثة إليه. طب أين شعبة والفطاح؟ طب شعبة ما رواه إلا هذا الراوي الذي جلسه ساعتين ثلاثة. فهذا إيش؟ التفرد ممن لا يحتمل إيش؟ تفرده. واحد جاء سلم علينا وجلس نصف ساعة وانصرف، ومع بعض التلاميذ يعاشر الشيخ 10 سنين، 5 سنوات، 7 سنوات. طب هؤلاء أين هم من هذا الحديث؟ كيف ما عرفوه؟ فهمت؟ فهنا يقول يحتمل تفرده وهذا لا يحتمل إيش؟ تفرده. حديث إنما الأعمال بالنيات من المنفرد به؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه الناس أخذوه. لا لا، ده يحيى بن سعيد إمام ثقة، يحتمل تفرده، يحتمل تفرده، يعني رجل ثقة يحتمل أن يتفرد بحديث وحديثين بسنة وسنتين وثلاثة وعشرة ومئة، مثل ما قال نقل الإمام مسلم في صحيحه أن الزهري تفرد 90 حديثا ما رواها غير 90 سنة. هذا الزهري، هذا من؟ هذا الزهري. لكن تأتيني مثل لإسماعيل بن أبي أويس خارج البخاري؟ لا نرد. طب أنتم قبلتوه في الصحيح؟ نعم، لأن البخاري إيش؟ انتقى من صحيح حديثه. مثلا ابن لهيع وليس من رواية العبادلة وينفرد بسنة، وأين كان الفطاحل والجبال عن هذه السنة مثلا؟ ها؟ أقول مثلا، يعني أنا أضرب أمثلة سريعة يعني. طيب الليث بن سعد والجبال الذين روى عنهما رووا الحديث، ونفاجأ أن عبد الله بن صالح انفرد عنه بسنة. فننظر هل ابن صالح، ما هو كان كاتبا له، انتبه، أو إسرائيل انفرد عن جده؟ ما إسرائيل كان العكاز، كان إيش؟ العكاز. ما ينفرد، وماذا فيها يعني لو انفرد؟ أليس عكاز جده؟ إذن إيش؟ اختصه جد. هذه مسائل تكون في قلب الناقد، في قلب الناقد. ما إسرائيل كان عكاز جد، كان يتعكز عليه، إذن قد يختص بحديث لا يختص غير. مثل إذن لو انفرد إسحاق، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي بسنة لم يروها شعبة ولم يروها الثوري ولم يروها الكبار، فلا حرج، لأنه إيش؟ من الكبار عن جده، من الكبار في جده. طب غندر، يعني أين الفطاحل والجبال في شعبة؟ ما هو من جملة الجبال، فلو انفرد بسنة فلا حرج. لماذا؟ لأن شعبة كان زوج أمه. فهنا نقول يحتمل تفرده، هنا نقول لا يحتمل تفرده. واحد جاء مرة على في الطريق ونحن نجلس نتكلم وخرج يقول أبو حفص قال كذا كذا كذا، يعني أنت حفظت كل الطلبة جلسين يمن؟ لا، أنت شاذ، ها شذذت. لكن انفرد رجل معه في السفر والحضر ويعني يسافر معه وينتقل معه ويجلس معه، انفرد. لا، هذا يحتمل ايش؟ تفرد للملازمة. انتبه لهذا، ما هذا النقد. فإذا خالف الثقات يرد حديثه، وإذا تفرد فينظر هل هو ممن يحتمل تفرده كالملازم كالقريب، ما هو شعبة كان زوج أم غندر، يعني رجل ابن زوجات، وليس الشفيع الذي يأتيك متزرا كالشفيع، ليس الشفيع الذي يأتيك متزرا. يعني قيل إن يعني حدثت مشكلة كده، فواحد استعان بحمزة في أيام عبد الله بن الزبير، واحد استعان بحمزة الفرازدق والنوار. الفرازدق استعان بمن؟ بحمزة بن عبد الله بن الزبير. والنوار استعانت بزوج عبد الله بن الزبير، فقضى ابن الزبير النوار وطلق. فقال الفرازدق قلبت منها، قال ايش؟ ليس الشفيع الذي يأتيك منتظرا، إنما الشفيع الذي يأتيك عريانا، يعني الزوجة تستوي مع الابن. لا، ده في غرفة وحالة تجلي وحالة أنس، عرفت يعني تأخذ حق النوار. طيب، ليس الشفيع الذي يأتيك متزرا، إنما الشفيع الذي يأتيك عريان، أو كالذي يأتيك عريان. فالفرزدق يعني حزين إن النوار حكم زوجة الفرزدق، حكم لها عبد الله بن الزبير بالطلاق، لأنها استعانت بزوج بقول زوج عبد الله بن الزبير، وهو استعان بحمزة بن عبد الله بن الزبير، فحزن وتأل. فهنا هناك تفرد، إنسان ينفرد. عائشة رضي الله عنها، هناك سنن في داخل البيت عائشة يرد بها على الصحابة، وهي أوثق ممن خالفها في حالة النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في داخل البيت، الأمور الخاصة، الأمور الخاصة. أعلم خلق الله بأموره الخاصة من؟ عائشة رضي الله عنها. فإذا خالفها الصديق الأكبر فيكون القول في الغالب، فأقول في الغالب يكون القول قول من؟ قول عائشة وعليكم الصلاة، فضلا عن من دون الصديق. يعني نحن ما نفترض خلافا بين الصديق وعائشة، إنما من باب ضرب المثال. فإذا انفرد ابن عباس عن غيره من كل الصحابة بسنة، نعم، لأنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك العالم، فكذلك العالم. مع قرائن قد يقصر التعبير عنها، مع قرائن، هناك قرائن وعلامات ما يستطيع أن يعبر عن، مثل ما ذكرنا شيئا من ذلك في كلامنا، مع قرائن تضم يهتدي، تضم لذلك يهتدي بمجموعها، يهتدي بمجموعه، جهبذها بكسر الجيم والموحدة ثم ذال معجمة، أي الحاذق في النقد، من أهل هذه الصناعة لا كل محدث، ليس كل من اشتغل بالحديث يكون عنده إيش؟ ذوق النقد، النقد ذوق، شيء يتذوق. رجل عاش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى اختلط بشحمه ولحمه ودمه، على عكس الذي جالس يجيز إجازات إجازات إجازات، أسانيد أسانيد أسانيد، ويقرأ له فهم شيء، هو يقرأ. لكن هل هو إمام في النقد والجرح والتعديل والعلل؟ لا. فليس كل من اشتغل بالحديث يكون ناقدا في علم الحديث، انتبه لهذه جيدا. ستجد بعض الصوفية في عصرنا يشتغلون كالغمريين، يشتغلون بالحديث لكن ما عندهم النقد ولا عندهم ذوق المحدثين. ولو تتبعت كتبهم لخرج منها العجب العجاب والتناقض. فما تغتر شيخنا العلامة المحدث الأصول النظر ألقاب مما يزهدني بأرض أندلس، ألقاب معتضد فيها ومعتمدي، ألقاب مملكة لا حقيقة لها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسدي. لما تغتر بالألفاظ والألقاب، ما هو ما يشهد للعروس إلا من؟ إلا أمها وأختها والماشطة التي تمشط. ما شاء الله، ده عروسة ما لها مثيل في الدنيا، ما هي زينتها وأخذت المعلوم. نحن زوجناك عروس ما لها مثيل، صحيح ما لها مثيل في أنه يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، مجرد يعني ما يراها يقول عنه إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، لعله أن يفر فراره من الأسد، لكن هو ابتلي، هو ابتلي. فأنت لا تغتر بألفاظ يطلقها بعض الناس، إنما عليك بالنظر في الكتب والمؤلفات والمصنفات لتعرف أقدار أهل العلم وأهل النقد. وهذا يكون بعد العلم الأصيل والمتين في هذه في فنون الحديث. قال إلى اطلاعه على تصويب إرسالي، إلى اطلاعه على تصويب إرسال لما قد وصل. والله هو فضل الله يحفظه، هو رجح المرسل على المتصل. لماذا؟ لماذا رجحت المرسل على المتصل؟ يقول هو هذا ليس من حديث فلان، أو هذا وهم فيه فلان. هذا نهاية قول، يعني نهاية قوله. من الممكن أن الترجيع للمرسل بدون سبب، ليس بكثرة الرواة ولا بإتقان الرواة فكل متساوي مثلا، لكن يرجح عند هنا إيش؟ إن هذه الألفاظ ليست من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الحديث لا يعلم من حديث فلان. ما هو حفظ أحاديث الناس، هو كان يحفظها إيش؟ إما على المسانيد وإما على الأبواب، فيعرف حديث فلان، فلان روى كم حديثا، ما هي أحاديثه، من روى عنه، أو على الأبواب، أي على الأبواب الفقهية، يعني خفي ونحو المرسل الخفي مثلا. أنت عندك مثلا حديث أم سلمة، وإن أخطأ فيه بعض الكبار جدا في عصرنا، هو حديث الخروج من المنزل، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. الحديث هذا إسناده عجيب جدا، غاية في الثقات أئمة، لكن الشعبية لم يسمع من أم سلمة، لم يدرك اختصار. اغتر كبار وكبار جدا في عصرنا بظاهر السند فصححوا مع وجود هذه العلة الخفية. طيب، هذا نموذج. لما قد وصل أو تصويب وقف ما أو تصويب وقف أو وقف ما يرفع أو وقف ما كان يرفع أو تصويب فصل متن أو بعض متن دخل مدرجا في متن غيره، وكذا بإدراج لفظة أو جملة ليست من الحديث فيه. الحديث وجد فيه إدراج، الحافظ الناقد يحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيعلم أن هذه اللفظة مدرجة مدخلة في الحديث، حديث المملوك. طيب، ها ايش ايه ايه لا لا لا، خلي خلي خلي هذا. لا خلف أدرجها قتادة. ما هي التي أدرجها قتادة؟ لا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه هو للمملوك أجران، للعبد المملوك أجران إذا أحسن عبادة ربه، طيب، وأحسن طاعة سيده. ماذا قال؟ ولولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي والحج لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا مدرج في نهايته. الرسول صلى الله عليه وسلم أمه ماتت وهو صغير، طيب، لولا الجهاد وبر أمي. إذن يستحيل أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنفتش نجد أنه مدرج في آخر الحديث، وهذا سيأتي في المدرج إن شاء الله. قال الإدراج، أي الإدخال، أن يدخل لفظ أو المخالف. نحن ذكرنا المخالف حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شمال، مخالفة بعض المتن. طيب، أو اطلاع على وهم واهم حصل، أن يطلع على وهم واهم، إنسان وهم وأخطأ، مثل إيش؟ حتى لا تعلم شمال ما أنفقت، ما تعلم يمين ما أنفقت شمال، ما هذا وهم، بغير ما ذكر، كإبدال راو ضعيف بثقة، يعني يبدل الضعيف بالثقة، كما اتفق لابن مردوي في حديث موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما رفع: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني التفاخر والتعاظم والكبر، فإنه قال إن راويه غلط في تسمية موسى بن عقبة، إنما هو موسى بن عبيدة، وذاك ثقة وابن عبيدة ضعيف. وكذا وقع لحماد بن أسامة، حماد بن أسامة لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي أحد الثقات، حيث روى عن عبد الرحمن بن يزيد وسمى جده جابرا، فإنه كما جزم به أبو حاتم وغيره، إنما هو عبد الرحمن بن يزيد المسمى جده تميما، والأول ثقة والثاني منكر الحديث. إذا روى حماد بن أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فالحديث منكر، لأنه أخطأ. ذهب، انتبه، ذهب رجل اسمه عبد الرحمن بن يزيد إلى الكوفة، فممن لقيه حماد بن أسامة، فعبد الرحمن بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد، المشهور هو ابن جابر، عبد الرحمن بن يزيد بن يزيد بن جابر، فظنه أبو أسامة الثقة، فروى عنه وهو يظنه من؟ حفيد جابر، فإذا به حفيد تميم، عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم منكر الحديث، فضعف حماد بن أسامة في من؟ في عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. فإذا روى حديثا عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فهذا من أوهامه ومن أخطائه، ويكون الحديث منكرا، إنما هو عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم. هذه أمور نحن كطلبة علم الآن إيش نحفظها، لكن علماؤنا غربلوها. ظن الجه بذقوة ما وقف عليه من ذلك، فأمضى الحكم بما ظنه لكون مبنى هذا على غلبة الظن، يعني الحكم على الأشياء هو غلبة إيش؟ ظن. أو وقف بإدغام فائه في فاء فأحجم، أو وقف أحجم بمهملة ثم جيم، أي كف عن الحكم بقبول الحديث وعدم احتياطا لتردده بين إعلاله بذلك أو لا، ولو كان ظنا إعلاله أنقص، يعني توقف في صحة الحديث ولم يعمل به. لماذا؟ لأنه تردد هل هو معل أم أنه يقبل، وتردد في نفسه أمر التضعيف. كل ذلك مع كونه أي الحديث المعل أو المتوقف فيه ظاهره أنسلم، ظاهره قبل الوقوف على العلة أنسلم، أي السلامة منها لجمعه شروط القبول الظاهرة. ولا يقال القاعدة أن اليقين لا يترك بالشك إذ لا يقين هنا. واحد يجي يتبارد ويقول إيش الشك لا يبطل اليقين، في ماذا حبيبي؟ قال هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقين، قلناه ولم يصل، نحن ما زلنا نبحث فيه فلم نصل فيه إلى يقين. فلو شككنا فيه فالأولى إيش؟ الترك. بمعنى أوضح المسألة، أنت عرضت عليك لحم شككت في هذه اللحم، أو اختلطت ميتة بمذكاة وشككت في أيهما تكون المذكاة، أنت ما تدري. فهنا الورع يقتضي إيش؟ ترك الجميع. فشك الإمام في صحة الحديث يجعله إيش؟ يتركه. ولا يقال اليقين لأنه ليس على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، ولا على غلبة ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، بل غلبة الظن تميل إلى إيش؟ إلى العدم. وأن المصدرية وما بعدها في موضع رفع على الخبرية لقوله ظاهر، والجملة في موضع نصب خبرا لكون، وحينئذ فالمعل أو المعلول خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. يعني هذا تعريف، خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. إذن الحديث المعل هو حديث ظاهره الصحة اطلع فيه على علة قادح أو على سبب يقدح في صحته. الظاهر عند المبتدئين أنه إيش؟ مقبول، لكن عند أئمة الفن فيه إيش؟ فيه علة خفية لا ينتبه لها إلا الكبار. ومن أمثلته، انتبه، ومن أمثلته حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ومرفوعا، وانتبه أن الإعلان هنا ليس للمتن إنما هو الإيش؟ للسند، وإلا فالمتن صحيح من طريق أخرى. انتبه لهذا، أن المتن الذي سنذكره صحيح من طريق من طرق أخرى، لكن نحن نتكلم على هذه الطريق. من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحان الله سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فإن موسى بن سلمة ابن إسماعيل، فإن موسى بن إسماعيل أبا سلمة المنقري ثبت الثقة، رواه عن وهيب بن خالد الباهلي عن سهيل المذكور سهيل بن أبي صالح، فقال عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وجعله من قوله. انتبه، إذن عندنا هنا علة خفية في هذا الحديث، أن موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي رواه عن مهيب بن خالد عن سهيل بن أبي صالح، طيب، عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود موقوفا عليه، بينما في رواية ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. انتبه لشيء سأذكركم به الآن، وبذلك أعله البخاري وقضى لوهيب مع تصريحه بأنه لا يعرف في الدنيا بسند ابن جريج هذا إلا هذا الحديث، وقال لا نذكر لموسى سماعا موسى بن عقبة من سهيل، وكذا أعله أحمد وأبو حاتم وأبو زرع، والوهم فيه من سهيل، ف فإنه قد أصابته علة نسي من أجلها بعض حديثه، مات له ابن فحزن عليه فنسي في آخر عمره حديثا كثيرا، ووهيب أعرف بحديثه من ابن عقبة. انتبه لي الآن، أنا آتي من المنصورة، هناك طريق مستقيم. طيب هناك من طريق إيش؟ مستقيم أو طريق دائما أنا آتي منه. لما يجيء واحد مثلا يسأل الثاني أبو حفص إن شاء الله من أين سيأتي، قال له معروف أنه يأتي من طريق كذا، بس ما سلكنا إيه؟ الطريق الجادة، سمى بسلوك الجادة. مالك عن نافع عن ابن عمر، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، لكن لو روى أبو الزناد عن سعيد بن مسيب قليل نادرة. انتبه، فيجيء الراوي هناك طرق محفوظة للحديث، شعبة عن الأعمش عن إبراهيم، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عبد الله بن مسعود. افترض لو أنه روى عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن مسروق مثلا، ليس الغالب. فالطريق المسلوكة ذكرها إذا خولفت بطريق غير مسلوكة فالغير مسلوكة يكون راويها قد حفظها، والمسلوكة التي تسمى سلك الجادة هو سلكها وهما، وهم فيها وأخطأ. مثل إيش؟ أوضح لك. تعالى لسورة البقرة وسورة الأعراف. طيب تجد بعض الحفظة يجي عند آيات بني إسرائيل، ها ادخلوا الباب، ويجي في الأعراف إيش وبدأ يتردد. لماذا؟ ما هو أتقن التي في البقرة وظل يقرأ بها كثير، يجي عند الأعراف ويحدث له إيش؟ هزة، وقد يخطئ، لأنه هنا إيش؟ دائما يقرأها. هذه اسمها إيه؟ سلوك الجادة، دائما ماشي في الطريق، يريح جاي يريح جاي يريح جاي يريح جاي في هذا الطريق، ها؟ فهذا يسمى بسلوك الجادة. فإذا وجد حديث بهذا الراوي مباشرة، سهيل بن أبي صالح، إيه؟ ما سهيل بن أبي صالح عن أبي، عن أبي هريرة، لكن سهيل بن أبي صالح عن عون بن عبد الله بن مسعود، لا هذه نادر. فهمتم مسألة؟ فإذا وجد القاعدة هنا، إذا وجد خلاف بين راويين في سند سلك أحدهما الجاد والآخر لم يسلك الطريق المسلوكة، فإن أعللنا الحديث تعد تعل إيش؟ الطريق المسلوك، لأن هذا إسناد إيش؟ سهل. مباشرة أول ما يجي يقرأ، ها؟ أول ما يجي يقرأ تجده يضطرب، وتعالى القصة، وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، تجد بعض الآيات هنا إيه؟ تتداخل. تتداخل لماذا؟ وهو عنده طريق يحفظها ويكثر منها، فإذا جاء للآيات الأخرى التي لم يقرأ بها كثيرا في الصلاة يرجع لإيش؟ لسلوك الجادة فيخطئ. مش هذا هو؟ هذا اسمه إيه؟ سلوك الجادة. فالجد الجادة وليس الجدة، الجدة يعني الطريق المسلوك، الطريق المستقيم، الطريق التي دائما يحفظها. فهنا أعلى البخاري الحديث بإيش؟ بأن موسى بن إسماعيل التبوذك المنقر رواه عن وهيب بن خالد، ووهيب بن خالد من أوثق الناس في سهيل بن أبي صالح. واضح؟ طب أنا عندي وهيب بن خالد من أوثق الناس، وعندي موسى بن عقبة رجل ما يروي كثيرا عن سهيل. فموسى بن عقبة الرجل مسكين راح عمل إيش؟ راح سلك الجاد، سهيل بن أبي صالح عن أبي، عن أبي هريرة. ستجد عشرات من الاحاديث سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي رسول بن ابي صالح عن ابي عن ابي رسول بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره، لكن سهيل بن ابي صالح عن عون بن عبد الله بن عتبه نادر قليل. فمن هنا اعل البخاري وايش هذا الحديث. والعجب ان مسلما على امامته وفضله ما كان يعرف إلا هذا الحديث. ولذا الحاكم عليه رحمه الله هنا فائده، قال ابن حجر تحت، قال ابن حجر طيب والحاكم في المستدرك، وقال هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم إلا أن البخاري قد علله بحديث وهيب عن موسى بن عقبة، عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب الأحبر، وفي المعرفة أيضا، وقال إن لأنه له علة فاحشة. قال ابن حجر في النكت فيا عجباه من الحاكم كيف يقول هنا يعني في المعرفة إن له علة فاحشة، إن له يبقى كلمة إنه له يعني تراجح لأنه قال هنا إن. طيب ثم يغفل فيخرج الحديث بعنف في المستدرك ويصححه، من الدليل على أنه كان غافلا في حال كتابته له في المستدرك عما كتبه في علوم الحديث أن الذي ذكره لا وجود له في البخاري. طيب إذن وأخرجه أيضا أبو داود في سننه عن من حديث أبي هريرة، وأخرجه أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فالمتن معروف مشهور، لكن هذا الإيش السند. قال على أن هذه العلة قد خفيت على مسلم حتى بينها له إمامه يعني البخاري، وكذا اغتر غير واحد من الحفاظ بظاهر هذا الحديث وصحح حديث ابن جريج. عرفت البخاري طبيب العلة، طبيب الحديث، طبيب الحديث في علله. وحديث حماد بن زيد وغيره عن عكرمة ابن خالد، عن عكرمة إيش عفوا وحديث حماد بن سلمة، أنا قلت حماد بن إيش ابن زيد، وحديث حماد بن سلمة وغيره عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. لا لا هنا ما يكون رواه مرة هكذا أو هكذا. لماذا؟ لأن موسى بن عقبة ليس من المكثرين، هذه واحدة. سهيل بن أبي صالح ليس أيضا كالزهري كقتادة كشعبة كالأعمش كالفطاح، هؤلاء حتى يقال رواه على الوجهين. ثم هذا الإعلان يدل على علة الحديث ما يقر رواه على الوجهين لأنه ليس من الأئمة المكثرين الكبار كهؤلاء. ثم المخالفة بين وهيب بن خالد وبين موسى بن عقبة. قال رحمه الله تعالى وحديث حماد بن سلمة وغير عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما رفع من باع عبدا له وله مال، من باع عبدا وله مال، ومن باع نخلا قد أبرت الحديث. فإن بعض الثقات رواه عن عكرمة فقال عن الزهري عن بعض عن ابن عمر، فرجع الحديث إلى الزهري، والزهري إنما رواه عن سالم عن أبيه وهو الصواب. يعني بعض الحفاظ ماذا فعل؟ رواه عن عكرمة عن الزهري عن ابن عمر، إذن رجع الحديث لمن؟ للزهري. طب الزهري إنما يروي عن سالم عن أبيه، ومع ذلك فمعل أيضا لأن نافعا رواه عن ابن عمر، فجعل الجملة الأولى عن عمر من قوله من باع عبدا وله مال، والثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقول قوله كما صرح به ابن المديني والدارقطني والنسائي قال وإن كان سالم أجل منه. أربعة أحاديث خالف فيها نافع سالما، والقول قول نافع وإن كان سالم أجل، منها هذا الحديث. العلة وإيش؟ أن من باع عبدا وله مال طيب هذا من قول عمر، وفي رواية سالم جعلت من قول من؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا ابن حجر: وهذه علة خفية، فإن عكرمة هذا أكبر من الزهري، وهو معروف برواية عن ابن عمر. فلما وجد الحديث من رواية حماد وغيرها عنه كان ظاهره الصحة، واعتضد بذلك ما رواه الزهري عن سالم عن أبيه، وترجح به ما رواه نافع. ثم فتشنا فبان أن عكرمة سمعه ممن هو أصغر منه وهو الزهري، والزهري لم يسمعه من ابن عمر إنما سمعه من سالم، فوضح أن رواية حماد مدلسة أو مسواة بإسقاط. ورجع هذا الإسناد، يعني أوضح لكم مسألة: عكرمة عن ابن عمر، طيب، والزهري عن سالم عن ابن عمر، إذن تابع سالما عكرمة، انتبه، إذن هذه إيش؟ متابعة، فيقوى بها الحديث، ويكون حديث إما أنه روي على الوجهين، أو أنه يكون نافع، أو أن يكون نافع إيش؟ أخطأ. لكن فتش وجد أن رواية عكرمة في الحقيقة أنه رواه عن الزهري، إذن ليست متابعة لرواية الزهري، إنما وقع فيها إيش؟ تدليس أو تسوية، إذ أسقط الزهري وسالم. طيب، فبان أن الحديث رجع إلى من؟ إلى الزهري عن سالم عن ابن عمر، وأن المتابعة ليست متابعة، إنما هي وجد فيها إيش؟ تدليس. وحكم الحفاظ لحديث نافع هنا، وأنه أتقن في هذه الرواية، وأن الجزء الأول من كلام عمر والمتبقي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذه؟ ورجع هذا الإسناد الذي كان يمكن الاعتضاد به إلى الإسناد المحكوم عليه بالوهم، وكأن سبب حكمهم عليه بذلك كون سالم أو من دونه سلك الجادة، فإن العادة في الغالب أن الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي قيل بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء هنا بعد الصحابي ذكر صحابي آخر والحديث من قوله، كان ظنا غالبا على أن من ضبط وهكذا أتقن ضبطا. يعني ابن عمر، من يأتي بعد ابن عمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام. الذي سيأتي بعد ابن عمر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا جاء عمر وفصل الحديث إن الجزء هذا من كلام عمر وإن الجزء هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من المتقن؟ هل الذي ساقه كله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أم الذي فصل لنا؟ يكون المتقن الذي فصل لنا، ولذلك رجح إيش؟ حديث نافع على حديث سالم. وهي أي العلة الخفية تجيء غالبا في السند، أي في السند، أي وقليلا في المتن، فالذي في السند تقدح في قبول المتن بقطع مسندي متصل، أو بوقف مرفوع، أو بغير ذلك من موانع القبول، يعني التي تجيء في الإسناد إما بوقف رفع المرفوع، أو بإرسال الموصول، أو بوصل المرسل، أو برفع الموقوف إلى غير ذلك. وذلك لازم إن كانت من جهة الاختلاف على راوي الحديث الذي لا يعرف من غير جهة، يعني حديث لا يعرف إلا من طريق الزهري مثلا، هل هو رواه على الوجهين أم أنه اختلف عنه وهناك ترجيح لا يعرف إلا ولم يمكن الجمع، ما نستطيع نجمع، ورويها أرجح ولو في شيء خاص. وكذا إن تبين أن راوي الطريق الفرد لم يسمع ممن فوقه مع معاصرته له، هو لم يسمع من شيخه الذي روى عنه مع كونه معاصرا، فهذا يدلنا على إيش؟ على إرسال خفي. ما هو المرسل الخفي وإيش؟ رواية المعاصر عمن لم يلقه أو لم يسمع منه، مش هكذا؟ مرسل خفي، كحديث أشعث بن سواق عن محمد بن سيرين عن تميم الدري، فإن ابن سيرين لم يسمع من تميم، لأن مولده لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، وكان قتل عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 35. إذن متى ولد ابن سيرين؟ سنة 33، انتبه لهذا. ومات وتميم مات سنة 40 ويقال قبلها. طيب، وكان ابن سيرين مع أبويه بالمدينة، ثم خرجوا إلى البصرة، فكان إذ ذاك صغيرا، وتميم مع ذلك كان بالمدينة، ثم سكن الشام، وكان انتقاله إليها عند قتل عثمان. انتبه، متى قتل عثمان رضي الله عنه؟ سنة 35. ولد ابن سيرين سنة 33. وإذن عندما قتل عثمان كان ابن سيرين، كان عمر ابن سيرين سنتين. خرج تميم إلى بلاد الشام وعمر ابن سيرين كان يبلغ سنتين. ابن سيرين خرج مع أبويه إلى البصرة بعد هذا، وتميم خرج وعمر ابن سيرين سنة سنتين إلى بلاد الشام. فكيف يلتقي البصري مع الشامي مع أنه توفي وعمره 7 سنوات؟ وضحت؟ يعني مات تميم الداري وعمر ابن سيرين 7 سنوات. انتبه لهذا. خرج تميم وعمر ابن سيرين سنتان إلى الشام، وخرج ابن سيرين مع أبويه بعد ذلك إلى البصرة. فكيف التقيا؟ لو بقوا جميعا في المدينة لقلنا يحتمل إيش؟ سماعه. لكن هنا السماع متعذر جدا، فيحكم بإيش؟ بالانقطاع بين ابن سيرين وبين تميم الداري رضي الله عنه وحينئذ فهو منقطع بخفي الإرسال. بخفي الإرسال لماذا؟ لأن تميما كان في المدينة، ولأن ابن سيرين ولد في المدينة. فمن لم ينتبه لمسألة متى خرج من المدينة ابن تميم ومتى خرج ابن سيرين، سيحكم بإيش؟ بالاتصال. وقد خفي ذلك على الضياء مع جلالته، الضياء المقدسي. وأخرج حديثه هذا في الترجمة، أخرج حديث هذه الترجمة في المختارة له اعتمادا على ظاهر السند في الاتصال من جهة المعاصرة، وكون أشعث وابن سيرين أخرج لهما مسلم. طب هو أخرج وعليكم الصحر لأشعث ولابن سيرين، لكن هل مسلم أخرج لابن سيرين عن تميم؟ لا، فوقع في إيش؟ مع جلالته. فوقع إيش؟ ولم ينتبه الإرسال الخفي من ابن سيرين عن من؟ عن تميم. وقد لا تقدح، وذلك إذا كان الاختلاف فيما له أكثر من طريق أو في تعيين واحد من ثقتين كحديث البيعان بالخيار المروي من جهة عبد الله بن دينار المدني عن مولاه ابن عمر، فقد صرحوا أي النقاد وهم راويه يعلى بن عبيد الطنافسي إذ أبدل عمرا هو ابن دينار المكي بعبد الله بن دينار الذي وصلت في السند، فالباء داخلة على المتروك. يعني ماذا؟ يعلى بن عبيد الثقة ماذا قال؟ قال عن عمرو بن دينار، فأبدل ثقة بثقة، وهذا لا يضر مع كونها علة، إلا أنها علة إيش؟ لا تقدح، ليست قادحة، لكن تقدح في هذا السند بعينه، فنقول هذا السند وهم والحديث إيش؟ صحيح. حين نقل أي روى ذلك، أي روى ذلك يعلى عن سفيان بن الثوري، عن سفيان الثوري، وشذ بذلك عن سائر أصحاب الثوري، فكلهم قالوا عبد الله، بل توبع الثوري فرواه جماعة كثيرون عن عبد الله. وقد أفرد الحافظ أبو نعيم طرقه من جهة عبد الله خاص، فبلغت عدة رواته عنه نحو 50، وكذا لم ينفرد به عبد الله، فقد رواه مالك وغيره من حديث نافع عن ابن عمر. إذن أخطأ من؟ يعلى بن عبيد الطنافسي في قوله عن عمرو بن دينار فلم يروه غيره، وأخطأ في ذلك. لكن هذا الخطأ لا يعتبر علة إيش؟ قادحة. وسبب الاشتباه على يعلى اتفاقهما في اسم الأب، بل كثير من طلبة العلم يظنون أن عمرو بن دينار أنه أخ لمن؟ لعبد الله بن دينار، وليس لأخوين. فعبد الله بن دينار مولى لعبد الله بن عمر، عدوي مدني. وعمرو بن دينار مولى لبني جمح مكي، انتبه لهذا، كثير يظنونهما اخوين. وسبب الاشتباه على يعلى اتفاقهما في اسم الاب وفي غير واحد من الشيوخ وتقاربهما، طيب وتقاربهما في الوفاه، ولكن عمرو اشهرهما مع اشتراكهما في الثقه. عمرو كان اماما لاهل مكه في عصر. ونظير هذا تسمية مالك كما تقدم في المنكر عمرو بن عثمان عمر بضم العين، على أن إرادة ذلك في المقلوب كما قال شيخنا أليق، يعني هذا قلب ثقة بثقة ولا يكون في العلة، لكن هو من باب ضرب المثال على العلة إيش التي لا تقدح في صحة الحديث. وكذا إن كان الخلاف على تابعي الحديث كعروة بن الزبير من ضابطين متساويين، بأن يجعله أحدهما عنه عن عائشة والآخر عنه عن أبي هريرة رضي الله عنهما على المعتمد كما سلف عند الصحيح، يعني أحدهما قال عن عروة عن عائشة والآخر قال عن عروة عن أبي هريرة، فهذا لا يقدح في صحة الحديث. فضل، ها من سيؤذي؟ تفضل. الله يعافيك، سلمك الله يحفظك، سلمك الله يحفظك. تفضل تفضل. الله بسم الله. قال رحمه الله تعالى: وعلة المتن القادحة فيه كحديث نفي قراءة البسملة في الصلاة المروية عن أنس الظن راو من رواة حين سمع قول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. تأثر ابن الصلاح بمذهبه الشافعي فعل حديث نفس البسملة. نفيها أي البسملة بذلك، فنقل مصرحا بما ظن وقال: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. والحديث في مسلم، وفي لفظ: فلم يكونوا يفتتحون القراءة بسم الله. وصار بمقتضى ذلك حديثا مرفوعا، والراوي لذلك مخطئ في ظن. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم ونقله عنه الترمذي في جامعه المعنى أنهم يبدأون بقراءة أم الكتاب قبل ما يقرأ بعدها، لا أنهم يتركون البسملة أيضا. اختلف أهل العلم في قراءة البسملة في الصلاة، فذهب الإمام مالك إلى عدم قراءتها سرا، ولا لا تقرأ سرا ولا جهرا، والجمهور على أنها تقرأ سرا، والشافعية على أنها تقرأ جهرا. والإمام أبو الحسن الكرجي من أئمة الشافعية، هذا غير من الكرخي أحد أئمة الحنفية، قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث بعدم قراءة البسملة جهرا فهو مذهب الشافعي، نقله ابن كثير عنه في البداية والنهاية. ويتأيد بثبوت تسمية أم القرآن بجملة الحمد لله رب العالمين في صحيح البخاري رحمك الله، وكذا بحديث قتادة قال سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، أخرجه البخاري في صحيحه. وكذا صححه الدارقطني والحازمي، وقال إنه لعلة له، لأن الظاهر كما أشار إليه أبو شامة أن قتادة لما سأل أنسا عن الاستفتاح في الصلاة بأي سورة وأجابه بالحمد لله سأله عن كيفية قراءته فيها، وكأنه لم يرى إبهام السائل مانعا من تعيينه بقتادة خصوصا وهو السائل أولا. وقد صح حسب ما صرح به الدارقطني، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، مما يتأيد به خطأ النافي أن أنس رضي الله عنه يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئل أمن أبي مسلمة سعيد بن زيد أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله أو ببسم الله الرحمن أو ببسم الله. ولكن قد روى هذا الحديث عن أنس جماعة منهم حميد وقتادة، والتحقيق أن المعلى رواية حميد خاصة إذ رفعها وهم من الوليد بن مسلم عن مالك عنه، بل ومن بعض أصحاب حميد أيضا عنه، فإنها في سائر الموطئات عن مالك صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله لا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. طيب يعني ما هم النبي صلى الله عليه وسلم أولى من هؤلاء. وكذا الذي عند سائر حفاظ أصحاب حميد عنه إنما هو الوقف خاصة، وبه صرح ابن معين عن ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم حيث قال إن حميدا كان إذا رواه عن أنس لم يرفعه، وإذا قال فيه عن قتادة عن أنس رفعه. وأما رواية قتادة وهي من رواية الوليد بن مسلم وغيره عن الأوزعي أن قتادة كتب إليه يخبر أن أنسا حدثه قال صليت فذكره بلفظ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، فلم يتفق أصحابه عنه على هذا اللفظ، بل أكثرهم لا ذكر عندهم للنفي فيه، وجماعة منهم بلفظ فلم يكونوا يجهرون ببسم الله. والجمع ممكن أنه نفى إيش الجهر ولم ينفي البسملة. وممن اختلف عليه فيه من أصحاب شعبة، فجماعة منهم غندر لا ذكر عندهم فيه للنفي، وأبو داود الطيلسي فقط حسب ما وقع من طريق غير واحد عنه بلفظ فلم يكونوا يفتتحون القراءة بسم الله، وهي موافقة للأوزاعي. وأبو عمر الدوري هكذا في الأصول تبعا لما في فتح البلو، هو من الحافظ رحمه الله الصواب أبو عمر الحوضي، وكذا الطيلسي وغندر أيضا بلفظ فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله، بل كذا اختلف فيه غير قتادة من أصحاب أنس، فإسحاق بن أبي طلحة وثابت البناني باختلاف عليهم ومالك بن دينار ثلاثتهم عن أنس بدون نفع، وإسحاق وثابت أيضا ومنصور بن زاذان وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وأبو نعامة قيس بن عباية كلهم عنه باللفظ النافي للجهر خاص، ولفظ إسحاق منهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين فيما يجهر فيه. إذن الجمع ممكن وهو أنه نفى إيش البسملة، لكن ابن الصلاح ذكرها لمذهبه الشافعي، انتبه. وحينئذ فطريق الجمع بين هذه الروايات كما قال شيخنا ممكن بحمل، والحمد لله هذا كلام الحافظ، بحمل رواية نفي القراءة على نفي السماع، ونفي السماع على نفي إيش؟ الجهر. ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زاذان فلم يسمعنا قراءة بسم الله، وأصرح منها رواية الحسن عن أنس كما عند ابن خزيمة كانوا يسرون بسم الله. وبهذا الجمع زالت دعوى الاضطراب ابن عبد البر والذي ادعى الاضطراب فيه، كما أنه ظهر أن الأوزاعي الذي روى عن قتادة مكاتبة مع كون قتادة ولد أكمه وكاتبه مجهول لعدم تسميته لم ينفرد به. يعني هو إيش؟ يعني الأوزاعي كتبه روى عن إيه؟ عن قتادة مكاتبة، فقالوا إن المكاتبة هنا إن قتادة أعمى، ومن الذي كتب له؟ فالكاتب مجهول. طيب، فالأوزاعي لم ينفرد بها والحمد لله. وحينئذ فيجاب عن قول أنس لا أحفظ بأن المثبت مقدم على النافي، خصوصا وقد تضمن النفي عدم استحضار أنس رضي الله عنه لأهم شيء يستحضره. هو لم ينفي، إنما إيش؟ نفى إيش؟ الاستحضار، نسي. والعالم إذا تذكر في وقت ونسي في وقت فالتذكر أو الحفظ مقدم على النسية. وما أحسن قول ابن دقيق العيد في من حمل حديث أنس على عدم السماع، وفيه بعد مع طول مدة صحبته، وبإمكان نسيان حين سؤال أبي سلمة له ولتذكره له بعد، فإنه ثبت أن قتادة رحمه الله تعالى أيضا سأل أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله، فقال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله. ونحتاج إذا استقر محصل حديث أنس على نفي الجهر إلى دليل له، وإن لم يكن من مباحثنا وقد ذكر له الشارح دليل. يعني أقول إننا نحتاج، طب طالما ثبت هذا نحتاج لدليل يسنده، وإن كان هذا يعني في مباحث الفقه وليس في مباحث الاصطلاح، لكن دعنا نبحثها. وقد ذكر له الشارح دليلا اللي هو العراقي رحمه الله، وأرشد شيخنا لما يؤخذ منه ذلك، أي في فتح الباري، بل قال إن قول نعيم المجمر، نعيم المجمر لأنه كان يبخر المسجد يوم الجمعة، صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين، وقال الناس آمين، وكان كلما سجد وإذا قام من الجلوس في الاثنتين يقول الله أكبر، ويقول إذا سلم والذي نفسي بيدي إن لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أصح حديث ورد فيه ولا علة له. وممن صححه ابن خزيمة وابن حبان، وقد بوب عليه النسائي الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكن تعقب الاستدلال به باحتمال أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه أراد بقول أشبهكم في معظم الصلاة في جميع أجزائها، لا سيما وقد رواه عنه جماعة غير نعيم بدون ذكر البسملة. وأجيب بأن نعيما ثقة فزيادته مقبولة، والخبر ظاهر في جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل يخص، كل هذا من فتح الباب. ومع ذلك فيطرق احتمال أن يكون سماع نعيم الله من أبي هريرة حال مخافتته لقربه منه، يعني قريب منه في الصف الأول فسمع شيئا يسير. وقد قال الإمام فخر الدين الرازي في تصنيف له في الفاتحة، روى الشافعي بإسناد أن معاوية رضي الله عنه قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكبر عند الخفض إلى الركوع والسجود، فلما سلم نداه المهاجرون والأنصار يا معاوية سرقت الصلاة، أين بسم الله الرحمن الرحيم، أين التكبير عند الركوع والسجود، فعاد الصلاة مع التسمية والتكبير. ثم قال الشافعي وكان معاوية سلطانا عظيم القوة شديد الشوكة، فلولا أن الجهر بالتسمية كان كالأمر المتقرر عند كل الصحابة من المهاجرين والأنصار لما قدروا على إظهار الإنكار عليه بسبب تركه، انتهى. لكن هذا يحتاج لسند قوي لما فيه من الإنكار العلني على ولي الأمر، انتبه. وهو حديث حسن أخرجه الحاكم في صحيحه، والدارقطني وقال إن رجاله ثقات،